عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. وهكذا في كل صلاة يسن ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. نعم. وقوله غاربة إلا الظهر الأفضل يصلي أربعة. الظهر والأفضل يصلي قبلها أربعة راتبة. ودخوله إذا كان بعد الغروب سنة يصلي ركعتين ما في خلاف. بعد الغروب يصلي ركعتين تحية المسجد وبين الأذان والإقامة. لكن الخلاف إذا كان قبل الغروب ما بعد غربة. ما مدى صحة هذا القول أن الشمس تكون غاربة بين قرني شيطان؟ جاء في الحديث. بين قرني شيطان قريب بين قرني شيطان أو جاء في الحديث أن تطلع بين قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. حينئذ نعم يسجد لها الكفار ويعبدونها ويعظمونها عباد الشمس. إن شاء الله العافية. بقي له أيضا سؤال أخير يقول: أرى أيضا بعض المصلين وهو في التشهد الأخير يرفع السبابتين اليمنى واليسرى عندما يصل في التشهد إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهل هذا الفعل صحيح؟ السنة رفع السبابة اليمنى فقط التشهد الأول والأخير، يشير بالسبابة اليمنى ويقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة عند ذكر الله عند الدعاء، أو يقبض خنصر وبنصر ويحلق الإمام الوسطى ويشير بالسبابة. سنتان: إن شاء قبض أصابع كلها وأشهر بالسبابة، وإن شاء قبض خنصر وبنصر وحلق الإمام الوسطى وأشهر بالسبابة. كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليسرى فلا يشير بشيء، بل يبسطها على فخذه وأطرافه على ركبته ولا يشير بشيء، لا بالسبابة لا بالسبابة ولا بغيرها. هذا السنة. يده اليمنى نعم يقبض أصابعها ويشهد بالسبابة، وإن شاء قبض خنصر وبنصر وحلق الإمام الوسطى وأشهر بالسبابة. سنتان يفعل هذه تارة وهذه تارة. نعم. أما اليسرى فإنه يبسطها بسطا على فخذه أو على ركبته أو على فخذه وأطرافها على ركبته، يأتي بالسنة بهذا كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. ولا يشهد بالسبابة اليسرى، لا يشهد بها، إن شاء الله باليمنى فقط. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد